شاكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا ولا اللهم ارحمنا ورحمتك الواسعة يا كريم. اللهم صل على ألف لا نحن نقص عليك أحد أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. مسح الله عليك. نعم نعم يا أهل القرآن. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أيها أبو أسامة. الله أكبر. النبي الله أكبر. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله أكبر. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يا أبت إن الله. ايوه يا شيخ محمود. مسك عليك يا مولانا والله. ايوه ايوه. ايوه يا ابو اسامة ما تنسى ولادك. لسه لسه. ايوه ايوه. عايزين نسمعها كده. مسك عليك. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أيوة يا أبو أسامة. إن الشيطان للإنسان عدو. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. الله يكرمك. جميل والله. ايوه وقف وقف. الله. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. الله الله الله. أيوه أيوه. بسم الله ما شاء الله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الله أكبر عليك والله. صلت عليك يا عم الشيخ محمود. الله عليك يا ابو اسامه، ربنا يبارك فيك. الله يوسع عليك. الله الله الله. إن ربك عليم حكيم. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. نعم يا قرآن. جميل يا الشيخ محمود والله. ليلة مباركة والله. الله يستر عليك. الله أكبر عليكم. إن ربك عليم حكيم. سبحانه وتعالى. الله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. الله الله الله. Oh. نعم رد عليك يا مولانا. نعم والله نعم كده يا حج محمود. الله ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. لقد كان في يوسف وإخوته آية. لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. نعم نعم يا قرآن. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. الله الله الله الله الله الله الله محمود. قائل منهم لا تقتلوا على مهلك يا شيخ محمود. لكم وجه على الشيخ محمود. الله الله الله الله. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيار. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. لا تقتلوا يوسف وأخوه يلتقطه بعض السيارة إن كنتم Yo, yo, yo. ما بلغوا به